الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد هو بن زيد عن سعيد يعني بن هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا بآدم، ليس بجعد قطط ولا سب، رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالصبط. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكذا رواه الإمام مسلم وساق السند إلى أن قال ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، ثلاثتهم عن ربيعة به، ورواه الترمذي والنسائي عن مالك به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الحافظ البيهقي: ورواه ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أزهر اللون. قال: ورواه حميد كما أخبرنا. هذا باب جديد في صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب، بقي لنا حديث واحد في الباب السابق، والحديث الباقي في الباب السابق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ ابن عفراء: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ورواه البيهقي من حديث يعقوب بن محمد عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده: فقالت: لو رأيته لا قلت الشمس طالعة. هذه الربيع بنت معوذ، معوذ ابن عفراء. الربيع أنصارية غزت مع النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنسوة كنا يخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو يداوين الجرحى، ينقلن المرضى إلى المدينة، يسقين الظمأ، يحملن الماء على ظهورهن، يشهدن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه عادة العرب، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر هذا الأمر. قريش عندما أتوا إلى غزوة أحد أتوا بالنساء معهم، والهدف أن يحمس الرجال على القتال، ليس هدف ديني، ولكن النسوة المسلمات يحضرن لغرض سامي ديني، مساعدة للمجاهدين في سبيل الله، حمل ماء، حمل مرضى، مداوات فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في يوم أحد لما شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صارت ممرضة للنبي، أخذت حصير حرقته، أخذت الرماد وضعته في رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الجاهلية قريش فإنهم يوم أن أتوا يوم أحد كنا انشدنا شعر يحمسنا الرجال، يقولنا إن تقبلوا نعانقي، إن تقبلوا على العدو وتقاتلون وتستبشلون المآل أننا نعانقكم بعد ذلك، أو تدبروا نفارقي، إذا أدبرتم عن القتال سبينا أخذنا أسرنا استرقونا، وبهذا يكون فراق بيننا وبينكم أيها الرجال، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، فراق غير منتظر، انتهى الأمر بيننا وبينكم. هذا في موضع المعركة في موضع المعمعة. ولذا متى ما سمع الرجل المرأة تقول مثل هذا الكلام استبسل. أما الربيع رضي الله تعالى عنها، أم عطية، أم شريك، جملة من النسوة قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا بمثل هذا العمل. فالربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تخرج مع رسول الله، وأبوها معوذ، وما أدراك من معوذ، معوذ ومعاذ أخوان، معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء كلاهما أنصاري، هذان اللذان قتلا أبا جهل في يوم بدر. والد الربيع بنت معوذ أبوها معوذ ابن عفراء هو الذي قتل أبا جهل، أبو جهل عليه لعين الله، الذي أدار الفتنة وحمس قريشا على الخروج وحرضهم على ذلك، وقال أبو جهل لا بد من أن نأتي إلى بدر ونقيم بها ونذبح الكوماء ونشرب الخمر وتضرب القينات على رؤوسنا، ليتحدث العرب بأن قريشا أتوا إلى ماء بدر وأقاموا ببدر وقاتلوا محمدا صلى الله على رسول الله. قال هذه المقالة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، لأنه ذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى منجم لا يعلم الغيب، وإذا بالعراف وهم كذبة فجرة يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى عراف أو إلى كاهن أو إلى منجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا ما قال، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باع لي شيء لا أذهب إلى عراف، أذهب إلى الأمن، أذهب إلى السلطات الذين لا يدعون الغيب وإنما يلتمسون الجاني بأمور أخرى. وأما هؤلاء العرافون الكهان السحرة المنجمون يأكلون أموال الناس بالباطل، فأبو جهل ذهب إلى عراف وقال له العراف أنك لا تموت حتى تجتمع السماء والأرض، إذا انطبقت السماء والأرض عند ذلك تموت. ولهذا حمس قريش وحرضهم على أن يأتوا إلى ماء بدر، وأتوا إلى بدر ووقعت غزوة بدر بين المسلمين وبين قريش. بقية قبائل العرب ما دخلت في هذا الأمر. الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر قريش والحمص وأحلافه، وقعت المعركة وكان النصر لأهل الله ولحزبه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قتل في هذا اليوم 70 من صناديد قريش، وأسر 70 من عظماء قريش، ومن ضمن من قتل عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، عتبة ابن الوليد، أبو جهل عليه لعائن الله، 70 من هذا النوع. الذي قتل أبا جهل معاذا ومعاوية، لا يعرفان أبا جهل ولم يرى يا أبا جهل قط. جاء في الأخبار أنهما كانا بجوار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يتوسط معاذ ومعوذ، فوخز معاذ ابن مسعود وقال له: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل، أنا ما أعرف أبا جهل، إذا رأيت أبا جهل دلني عليه. قال: ماذا تصنع به؟ قال: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادا، إما أنا أموت أنا أو يموتهم. ما انتهى من الحديث حتى كلمه الثاني: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل، ماذا تصنع به؟ قال مثل ما قال الأول. فلما رأى أبا جهل أشار إليه وقال لهما: هذا أبو. قال: فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما يدعي: أنا الذي قتلت أبا جهل. أخذ النبي السيف الأول ونظر إليه، وإذا بالضرب قاضي قاتلة، قال: أنت قتلته. نظر إلى سيف الآخر الثاني، وإذا بالضرب قاضي أيضا، قال: كلاكما قتله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدها معوذ ابن عفراء ظل يقاتل يوم بدر إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الربيع بهذه المناسبة أقول ذكرت لها قصة. جاءت امرأة مخزومية تسمى أسماء بنت مخرمة، أسماء بنت مخرمة المخزومية، وهي تبيع، فدخلت على الربيع بنت معوذ تريد أن تبيع لها عطر، ومع الربيع بنت معوذ جملة من النسوة. فقالت بائعة العطر للربيع: من أنت؟ قالت: أنا الربيع بنت معوذ. قالت: انتسبي لي، أنا أعرف نسبك. انتسبت، فلما عرفت أن أباها معوذ ابن عفراء، قالت أسماء المخزومية: أنت ابنة قاتل سيدي، أبوك الذي قتل سيدا. من السيد؟ الذي تعني أبا جهل. فقالت لها الربيع رضي الله تعالى عنها: أنا ابنة قاتل عبد أبي، ليس سيد أبي، وإنما عبد أبي أبو جهل اللعين، عبد لأبي، أبي قتله. فلما سمعت المخزومية هذا الكلام غضبت وقالت: والله حرام علي أن أبيع لك طيب. قالت الربيع: وأنا والله حرام علي أن أشتري منك طيب، أنا ما رأيت طيبا أنتن من طيب، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الربيع يوم أن تزوجت وبني بها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام على فراشها رضي الله تعالى عنها وارضاها، وعندها بعض جواري يضربن بالدف وينشدن بعض الشعر الجائز، فكنا يضربن وينشدن ويقولن قول. القول الذي قلنا طويل، ومن ضمن ما قل اللاتي يضربن الدف قلنا: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. النبي فينا موجود، نحن الأنصار وهو معنا بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ولما قلنا هذه الكلمة قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقلن هذا، إنما قلن كقولكن الأول. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فالنبي لا يعلم الغيب، ومدع النبي يوما ما أنه يعلم الغيب أبدا. أما رميت زوج عائشة بالزنا رماها المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله، رميت بالخنام حاشاها الله تعالى، برأها بآيات عديدة تقرأ في سورة النور. ارجع إلى سورة النور تجد أن الله تبارك وتعالى برأها من الزنا. ما علم النبي الحال، وما علم النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الوضع. سأل علي، سأل بريرة، سأل زينب بنت جحش، ماذا تقولون وماذا ترون في أمر عائشة؟ ما نزل عليه القرآن؟ إذا لم ينزل الله تعالى عليه لا يعلم إلا ما علمه الله. ولذا لما سأل بريرة الجارية قالت بريرة رضي الله تعالى عنها: والله لا أقول إلا خير، أنا لا أعلم عن عائشة شيء إلا أمر واحد. عائشة جارية صغيرة تعجن العجين، فإذا عجنت العجين أهملته وتركته حتى تأتي البهمة يعني الشاة تأكل العجين. هذا الذي أنا أخذه على عائشة. أفي هذا ذنب بخنا أو عيب أو زنا وحاشاها؟ وهل يرضى الله تعالى أن تكون زوجة نبيه وخليله ورسوله زانية؟ حاشا لله. علي رضي الله تعالى عنه لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله النسوة كثير، إن شئت طلقها وتزوج غيرها. هذا الكلام لم يعجب عائشة، ولذا غضبت عائشة على علي بن أبي طالب. زينب بنت جحش برة طبينة لعائشة، هذا مجال لها، وكانت تزاحمها. زينب كانت تقول فيها ما تقول، مع أن أختها خاضت وتكلمت. حمنة بن جحش قالت: أبرأ إلى الله، أنا لا أقول إلا خير، والله ما علمت عن عائشة إلا خير. ظل الأمر على ذلك مدة من الزمن، والنبي لا يعلم الحقيقة والواقع لأنه لا يعلم الغيب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بالله عليكم ما يعلم الغيب عراف أو كاهن أو منجم أو ساحر نذهب إليه وندفع له أموالنا حتى يرد لنا الضوال وحتى يخبرنا بالمغيبات؟ إذا كان النبي لا يعلم، غير النبي من باب أولى وأحرى. ولذا ظل النبي مدة من الزمن وهو يعيش هذه البلوى. ومن أعظم البلاء أن يرمى المرء في أهله، أن يقال لزوجه إنها بغي، إنها زانية وما إلى ذلك. هذا أمر ليس بالهين، ومع ذلك يظل النبي عليه الصلاة والسلام مدة مديدة حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي الذي يدل على أن عائشة بريئة حصان رزان. ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الذين قذفوا عائشة وجلدهم النبي الحد، ولم يجلد النبي عليه الصلاة والسلام الطاغية اللعين عبد الله بن أبي بن سلول، لا يستحق هذا الجلد. الجلد تطهير وهذا لا يطهر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلام. خلاصة الكلام: الربيع قال لها سائل أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه: صفي لي لون النبي، أنا أريد أن أعرف صفة لون النبي، جسده أبيض أسود آدم أحمر، أنا أريد أن تصفي لي يا ربيع بواقع أنك استمعت مع رسول الله، غزوت مع رسول الله، تعلمين صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اذكري لي صفته. الجواب جملة واحدة جامعة مانعة تدل على البلاغة، ولا نحتاج إلى مزيد على ذلك. قالت رضي الله تعالى عنها: لو رأيته يا أبا عبيدة أيها السائل، لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة، الشمس عندما تطلع من ناحية الشرق مشرقة مضيئة، ضوءها لامع مقبول لا يضر النظر، وإنما عندما تطلع الشمس تطلع قليلا قليلا، وإذا بها تبعث أشعتها النيرة التي لا تضر الناظر، فإن أنت إذا نظرت لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أشبهه صلى الله عليه وسلم إلا بحالة الشمس عندما تبعث لنا الأشعة ونحن محتاجون لهذه الأشعة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه وصفه الله تعالى بأنه سراج منير، لونه أبيض ناقي، ليس بآدم يعني ليس بأسود وليس بأبيض بياض شديد، وإنما هو بياض مشوب مخلوط بحمرة، أبيض ناقي قد يكون برص عيب، أسود فاحم قد يكون عيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، وجل العرب أوصافهم ألوانهم قمحية، قمح قمحي كلون البر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام امتاز بخصيصة الله تعالى خصه بها، جمع بين بياض وبين حمرة، وهذا أجمل الألوان وهذا أزكى الألوان، فإن الله تعالى صنعه على يديه، واختار الله تعالى له من الأخلاق أزكاها وأسماها، وجعل الله تعالى له صفات في الخلق أزكاها وأسماها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أرى مانعا من أن أكرر ما قلت في درس سابق، قد يقول لي قائل أنت تذكر لنا صفة لون النبي، فما الفائدة في معرفة صفة لون النبي، أو ما الفائدة في معرفة شعر النبي، أو ما الفائدة في أن نعرف أنه أقنى الأنف، أنه أدعج العينين، أنه صلوات الله وسلامه عليه بعيد ما بين الكتفين، أنه صلوات الله وسلامه عليه على كتفه اليمنى خاتم النبوة، لما لا نضيع الوقت في هذا؟ الجواب هذا لا يعتبر إضاعة وقت، لأننا نصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى الله، والله تبارك وتعالى قد كرمنا بسبب هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن ما أكرمنا الله جل وعلا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني يوم القيامة في جنات عدن. من رآني في المنام فسيراني، وفي رواية فسيراني في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان عليه لعائن الله لا يشابهني، لا يساويني في الخلقة في الخلق ويكون مثلي. فقد ترى رجلين أحدهما في المشرق والآخر في المغرب لم يلتقيا قط، ولا يعلم أحدهما عن الآخر شيء، وهذا من جنس وفصيلة، وهذا من جنس وفصيلة، لكن عندما تراهما وإذا بهذا كهذا مماثل له، قد تظن أنه هو فلان، ما شاء ركبك. فالشيطان لعنة الله تعالى عليه قد يتمثل بي ويتمثل بزيد وعمر وبكر وخالد، ويظهر على صفتي وعلى صفتك، ولكنه لا يتمثل، يعني لا تكون صورته مماثلة ما معنى مماثلة؟ يعني مطابقة لصفة رسول الله. إذا علمت هذا فاعلم أنه لا يمنع أن الشيطان عليه لعائن الله يأتي بصورة ويتشبه، لا يكون مثال ولكن يشبه صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنه رسول الله، غير أن الذي قرأ ووقف على صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية عندما يرى هذه الصورة المشابهة وليس صورة حقيقية مماثلة يعلم أن هذه الصورة ليست صورة رسول الله. نحن الآن نعيش في القرن 15، ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمعنا به، ولكننا درسنا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه ووقفنا على شمائله وعلى أخباره، فلو رأيت الليلة الماضية صورة، هذه الصورة يقول فيها المتشبه إنني رسول الله في المنام. الصورة ما وضعها؟ ما حالها؟ وضعها الوجه آدم أسمر، الأنف ليس بقاني أطف، اللحية خفيفة ولكن لحية النبي تملأ صدره. أنا أثق بأن هذه الصورة ليست صورة رسول الله، وأنت تثق أنها ليست صورة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل، بمعنى لا يطابقني في الصورة والحقيقة، ولكن لا يمنع أن هذا اللعين يتشبه بصفة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي في المنام ونرى في المنام إنسان يقول إنه رسول الله، وإذا به يشرب خمر، وإذا به يدعو الناس إلى الزنا وإلى البغى. خلاص، ما دام أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخمر جائز وحلال والزنا جائز وحلال وما إلى ذلك، يأتي إلى ضعاف القلوب ويتصور لهم بهذه الصورة. ولعلي ذكرت لكم في بعض الدروس أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه دخل المسجد، دخل مسجدا من المساجد، وإذا برجل عابد في المحراب، وثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مستلق في المسجد يقرأ يتفقه. أراد الشيطان عليه لعائن الله أن يختبر بنيه أولاده أيعرفون أم لا، قال لهم أتخشون هذا الذي يصلي في المحراب أم أنكم تخشون هذا المستلقي؟ قالوا لا، ما نخشى إلا هذا الذي في المحراب، ألا ترى أنه مصلي يبكي يتضرع يئن، لا سبيل لنا إليه، وأما هذا الآخر نستطيع أن نصل إليه. قال لا، فأتى وتصور في المحراب بصورة وقال للعابد أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. أما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ بلى، الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ما هو؟ اليقين الموت، وليس اليقين ما يقوله البعض أنه درجة إذا بلغ إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام، انتهى. قال لأن الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تكون واصل إلى هذه الدرجة، عند ذلك أترك الصلاة والصيام والحج والطاعات وما إلى ذلك لأنك قد بلغت اليقين. هذه دسيسة شيطانية. مات النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يموت بأيام خرج من الحجرة يهادى بين رجلين وهو شديد المرض ورجلاه تجران في التراب، حتى أتى إلى المحراب وصلى بجوار أبي بكر، وقبل أن يموت بثواني أخذ مسواك واستاك وأوصى بالأنصار خيرا وأوصى بالنساء خيرا وأوصى بما ملكت أيماننا خيرا قبل الموت بثواني. ما بلغ اليقين الذي يزعمه هؤلاء الذين يدعون مراتب صوفية، لا، اليقين الموت. لما أتى إلى هذا العابد قد بلغت اليقين، ترك العبادة، انصرف، لأنه قد بلغ اليقين. ساق الشيطان أولاده وأتى إلى ثابت البناني، وثابت البناني مستلقي على ظهره يقرأ، تمثل له بصورة، قال له أنا ربك الأعلى، قد بلغت اليقين. اسمع الفرق بين الفقير وبين العابد. العابد إذا لم يكن متفقها توصل الشيطان إليه، ولكن الفقيه ثابت لما قال له أنا ربك قد بلغت اليقين، جواب ثابت في الحال، اذهب اخسأ نعمك الله. الله تعالى لا يتصور بصورة. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى فوق عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله. الله جل وعلا لا يأتي إلى ثابت أو من هو أفضل من ثابت ويقول له أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. إن موسى كليم الله ورسول الله، ما رأى الله، قال ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله تعالى لموسى؟ قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يا موسى انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله تعالى حجابه النور، لو أزال الله تعالى هذا الحجاب هذا النور لأحرق السبحات وجهي ما انتهى إليه البصر. ولما تجلى الله تعالى للجبل قال الله تعالى جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فإذا كان موسى لا يتجلى الله تعالى لا، وموسى لا يرى الله في الدنيا، هل ثابت يرى الله تعالى في الدنيا ويتمثل له هذا الشيطان اللعين بهذا الأمر؟ وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.